19e leçon. العامل الجزائري. كثير من الجزائريين يروحوا يخدموا في أوروبا. منهم كاين اللي يخدموا عند البنايين وعند البياضين، كاين أخرين اللي يخدموا في المناجم أو في المصانع الكبيرة أو يشيدوا سدود، لكن الكثرة منهم بلا صنعة يخدموا ما يصيبوا، وفي غالب الأحيان ما يقدروا غير يعاونوا العمال اللي هم أصحاب صنعة. وهكذا كاين اللي يتعلموا مهنة خصوص بالدروس المهنية ويقدروا يصبحوا هما بدورهم أصحاب صنعة يوجدوا الخدمة بسهولة. كاين اللي تعلموا بهذا الكيفية حرفة بناي أو حرفة نجار، وكاين اللي تعلموا حرفة الحديد. وفي كل شهر العامل الجزائري يقبض الأجرة متاعو، ثم يروح المكتب البريد باش يرسل القسم الكبير منها لوالديه أو لأقاربه أو لزوجته وولاده. ذروك الغالب من العمال الجزائريين اللي يعملوا في أوروبا يتركوا عائلاتهم في الجزائر ويجيوا وحدهم. مرة على مرة يركبوا الباخرة أو الطيارة ويرجعوا في العطلة لوطنهم ولعائلاتهم وأحبابهم، خصوص في شهر رمضان. يفرحوا لما يوصلوا لبلادهم اللي يحبوها ويصيبوا العادات اللي هم والفين بها، على خاطر الغربة صعيبة.